إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: تحرير الأوطان من أعداء الرحمن. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام الذي رضيه الله لكم دينا وأتم به عليكم النعمة. هذا الإسلام الذي يؤدي لمن تمسك به إلى العزة والنصر والتمكين، وذلك بالإيمان به والعمل الصالح، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الدارقطني، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أجدادنا من السلف الصالح لما تمسكوا بالإسلام وساروا على نوره واهتدوا بهديه، ولما صبغوا حياتهم بصبغته، أي كان الإسلام ظاهراً في حياتهم، ولما جعلوه منهج حياة في كل شؤونهم، في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والثقافات والعلاقات، لما فعلوا ذلك أعزهم الله تعالى ونصرهم وآمنهم وأمنهم ومكن لهم في الأرض، وكانوا هم الذين يسيرون سياسة العالم، وهم الذين يتحكمون في اقتصاد العالم، لكن بالحق والعدل. وكان عدوهم يحسب لهم ألف حساب، وبذلك انتشر الخير والاطمئنان، وساد العدل والأمان، وسار العلم مع الإيمان، وكانت الحياة الطيبة مع الإحسان، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، لكن لما ابتعد الخلف عن تلك المعاني وانصرفوا عن كثير من أحكام الإسلام، وابتعدوا عن حقيقة الكتاب والسنة، وانتشرت بينهم الخرافات والبدعة، ووقع كثير منهم في الأقوال والأعمال الشركية، حيث صار كثير من المسلمين يدعون الأولياء ويعملون لهم الزردة ويعملون لهم الطعام ويحلفون بهم ويخافون منهم أكثر من الله. كان منهم إذا كان في خصومة لو قلت له احلف بالله وهو كاذب يحلف، لكن لو قلت له احلف سيدي فلان يخاف. أليس هذا هو الشرك بعينه؟ أليس هذا هو الذي بسببه تسلط الأعداء على المسلمين الذين كانوا يفعلون ذلك، وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأهملوا كثيراً من شعائر الإسلام ووقعوا في كثير من الذنوب والآثام، ووقعوا في التفرق والتمزق والاختلاف والانقسام؟ حينئذ تسلط عليهم الأعداء وهجم عليهم الاستعمار الصليبي، واحتل كثيرا من بلدانهم وأخذ كثيرا من خيراتهم، وهذا مصداق لقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. معنى الآية: وكذلك نسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. رواه الدارقطني، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لكن لما انتبه المسلمون برحمة الله أولاً ثم بفضل المجددين للدين المحبين للإسلام والمسلمين الموقظين لهم من النوم العميق والغفلة، والذين أبعدوهم عن الشركيات ووجهوهم إلى تجديد الإيمان والأعمال الصالحات، رجع المسلمون حينئذ إلى دينهم ونفضوا عنهم غبار الذل والهوان والشرك والفسق، ثم جاءتهم القوة والعزة والشجاعة فجاهدوا المحتلين الكافرين وأخرجوهم من بلاد الإسلام خاسئين، فلله الحمد والمنة. ثم الشكر والرحمة والغفران لكل من جاهد العدو، سواء كان بالقول أو العمل أو النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله أيها المسلمون، وواصلوا المسيرة على نهج أولئك المجددين الذين أحيونا بالكتاب والسنة، واحذروا من الذين يريدون أن يصرفونا عن دين العزة والكرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن هذا الإسلام العظيم لا يرضى للمسلمين الذل أمام الكافرين. ولما عاد المسلمون إلى هذه العقيدة بعد أن كانوا يخشون من الاستعمار خاصة في بلادنا، كان كثير منهم يقولون لمن يريد أن يقاتل المستعمر والمستثمر الفرنسي، يقولون له: أنت مجنون، أنت راح لك عقلك، تستطيع أن تقاتل فرنسا؟ لكن لما رجع المسلمون إلى دينهم رجعت إليهم الشجاعة، فجاهدوا وحرروا البلاد عسكريا. لكن يبقى بعد الاستقلال، يبقى وما زال العمل للاستقلال الثقافي والعلمي والاقتصادي، وإن كنا قد سرنا شوطا لا بأس به، لكن ما زال العمل مستمرا لكي نستقل نهائيا عن الكافرين، وخاصة المستثمر الفرنسي. لا بد من أن نستقل ونتحرر عنهم ثقافيا، وأول ذلك أن نترك لغتهم إلا بحاجة، أن نترك أفكارهم وثقافتهم، وكذلك أن نتحرر اقتصادياً حتى لا نكون تابعين لغيرنا، وإذا أخذنا منهم شيئاً فإننا نأخذه بعزة وكرامة وبمقابل. بعض الناس يقولون: هم الذين يعطون أو يبعثون إليكم بالأدوية نقول لهم نحن الأدوية نشتريها بأموالنا، ما همش يتصدقوا علينا. وكذلك نحن لو أوقفنا عنهم بعض الثروات لنضروا كثيرا. إذن لا تحتقر نفسك يا مسلم، وعليك إذا أخذت شيئا من الكفار مما هو حلال وجائز مثل العلم والتكنولوجيا خذه، وأنت محافظ على دينك ومحافظ على شخصيتك الإسلامية. ولذلك علينا أيها المسلمون بالنصائح والخطوات الآتية. أولا، علينا أن نتسلح بالعلم النافع خاصة في الدين والعلوم الأخرى في الدنيا التي تنفعنا. العلم الديني بالدين يصير أعداؤنا يحسبون لنا ألف حساب. ثانيا، المحافظة على العمل الصالح وعلى الإيمان والتوحيد والبعد عن الشركيات. ما زال من المسلمين مع الأسف من يحلف بغير الله، من يطوف بالأولياء، من يذبح بالأولياء، من يأخذ المرضى إلى قبورهم يطلب منهم الشفاء. ما زال من المسلمين من يؤمن بالخرافات، فهذا الأمر أولى بالاهتمام به من الاهتمام بالسكن والخبز. السكن والخبز من ضروريات الحياة، لكن الدين هو الأساس وهو الذي به نكون سعداء في الدنيا وفي الآخرة. لا بد من المحافظة على الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، خاصة الصلاة. هذه الصلاة التي حاربها الأعداء، لأنهم يعلمون أنها صلة قوية مع الله سبحانه وتعالى. علينا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في السوق، في كل مكان. أما ما يفعله الكثير يترك الصلاة حتى يأتي في الليل ويصليها جمعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا كان متعباً يتركها إلى الغد. كيف ينصر الله أمة تتهاون بالصلاة؟ ثالثاً، علينا أن نحذر من الاختلاف والتمزق، وخاصة من أعدائنا الذين يدخلون علينا باسم الثورة على الباطل، الثورة على الحجرة، الثورة لإرجاع لغة معينة. هؤلاء لا يريدون لنا الخير، لا نقبل نصائحهم. كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله لا أقولها. لأن فرنسا تقول قل لا إله إلا الله ما يشبش تدخل الجنة، لا، لا إله إلا الله نعرفها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن حذاري من التمسك، وأول ذلك أن نترك التعايب. فلان قبلي، فلان قبيلي، فلان شاوي، فلان ما يفهمش، فلان من كذا، وش يجيك من قبلي، وش يجيك من قبيلي، وش يجيك من البسكري، وش يجيك من الشاوي، كل هذا تفرق لا يجوز. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم أي قوتكم، وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن. رابعا، علينا أن نهتم بالأخلاق والعلاقات. كيف نتعامل مع الكبير؟ كيف نمشي في الطريق؟ كيف أنسوق السيارة؟ كيف أتعامل مع الذي يغضب كثيرا؟ هذه أهم من الكلام عن الاقتصاد. رانا نسمع كثير من الناس يهضروا على الاقتصاد، الماكلة، السكنة، الطرق، مليح، لكن أهم شيء الأخلاق، العلاقات. ناس كي يركب السيارة يسوق يصبح شخصاً آخر، يتبدل، يطيح فمه، يطيح بيديه، ما يسمعش كل يفوتو، ما يسمعش للإنسان حتى يمر. لابد من اهتمام الأخلاق خاصة الشباب. هذا الخلق الفاسد الذي نسمعه من الكلام الفاحش في الطرقات من المصلين، هناك ليس كلهم لكن هناك كثير من المصلين يطيح الكلام، يقول ما نقدرش. تقدر، لماذا نصلي الجمعة إذا كنا ما نقدروش؟ لماذا الخطبة؟ لكي نتغير إلى الأحسن. لا بد من الاهتمام بالأخلاق، ومن الأخلاق حب العمل، حب الكسب، الابتعاد عن التسول، الابتعاد عن أخذ أموال الناس بالسيف كما يفعل أصحاب الذين يزعمون أنهم يحرسون السيارات إلا من رحم ربي، إلا في أماكن لا بد منها. أما هذه الظاهرة حيثما توقفت يقف عندك شاب مفتول العضلات تخاف منه، وأنت ما تخافش منه لكن أنت إنسان مربي وتحب في المشاكل. هؤلاء الشباب مفروض يروح يخدم على روحه، يبتعد عن هذه الظواهر. إذن حب العمل الحلال وعدم التكبر عن العمل ولو كان قليلا ما دام حلالا، البعد عن الكسل والفوضى. وهناك ناس راهو يفتخرون بالفوضى، يقول احنا يا لا تاع فوضى، احنا يفرح بالفوضى، ربي ما يحبش الفوضى. إذن رابعا الاخلاق والبعد عن الكسل والفوضى. خامسا الدعاء بالتوفيق والحفظ والخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. هكذا سنستفيد إن شاء الله من الجهاد الذي قام به الشهداء وقام به من لم يمت بعد وكان من المجاهدين، وحتى نغلق الطريق عن الملحدين والمنافقين الذين يريدون استغلال جهاد شهدائنا، يستغلونها إلى الإلحاد والشرك والخرافات والبعد عن الإسلام. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، حافظوا على بلادكم، حافظوا على وطنكم الذي هو قطعة من بلاد الإسلام الواسعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وزده توفيقا يا رب العالمين، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فاشغله في نفسه يا رب واجعل نحره يا الله فيه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.